قال خامس رمي الجمار مرتبا. الجمار الناس يسمون الرجم، الرجم هذا خطأ، الرجم للزنات، هذا الرمي يقال له الرمي، رمي الجمرة، رمي الجمار. الجمرة هذا الشخص اللي تشوفونه زين، والأصل أن تلقي في الحوض، أن يلقي الإنسان الحصى في الحوض، هذه هي هذا هو الواجب عليك، أن تلقي الحصى في الحوض.